وهو مستقبلك العظيم يوم القيامة أنك تكون بالجنة، تحصلك الجنة. أولا تشكر الله في أمور دنياك والله سبحانه يزيدك من النعم. الأمر الثاني إنه يسأل الله الكريم من فضله يوم القيامة تسلم من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز العظيم، لأن دي حياة سرمدية، حياة ما هي بتنقضي، سرمدية ما تقضي أبد. حياة الدنيا ما يدري الإنسان وش يعيش، يعيش ساعة ساعتين يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنة، رايحة بسرعة. ثم أيضا لو ما راحت إلى من الإنسان كبر سنه وبلغ مبلغ كبير من السن ربما يعاف من نفسه، لا يشتهي الأكل ولا يجيه النوم ولا يرتاح بعمله ولا يرتاح بشيء، فهذه الدنيا ذاهبة بسرعة. فلكن تذكر مآلك يوم القيامة، الحالة السرمدية اللي تعيش بها أبدا الآباد. ولذلك لما ولا كلفت الحمد لله شيء عظيم، الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول اتقوا الله ما استطعتم. ولذلك ما يدلك على كرم الله ورحمته بعباده ولطفه انه جاء اعرابي الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ماذا علي من الصلوات؟ قال عليك 5 صلوات في اليوم والليلة. قال علي غيرها من الصلوات؟ قال لا ما عليك غيرها، 5 صلوات هذا الواجب والباقي تطوع. قال وماذا علي من الزكاة؟ اخبره. وما علي من الصيام؟ اخبره. فلما اخبره بشرائع الاسلام قال يا رسول، قال والله يا رسول الله ما أزيد على ذا ولا أنقص، هذا ذكرته بس والبزي ما عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن صدق دخل الجنة، وقال بعض الروايات أفلح إن دخل الجنة، وفي بعض الروايات أنه لما ذهب وراهم ظهره ذهب قال لأصحابه من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر لها. فما كلفنا شيء عظيم الحمد لله، تستحق الجنة بإقام الصلاة والصيام كما الواجبات اللي وجب الله عليك. يبقى عليك شيء نهاك الله عنه، نهاك عن الزنا، نهاك عن الربا لازم تجتنبه، نهاك عن عقوق الوالدين، نهاك عن قطيعة الرحم، كذلك دي لازم تلتزم فيها. فهو أمرك بأشياء ما كلف كثير، ونهاك عن أشياء إنك ما تقربها ولا تفعلها، لا تشرك بالله، لا تعق والديك، لا تزني، لا تسرق. فهذه أمور الحمد لله شيء تتركه ما عليك كلفه، إنك تتركه ما تعمله، وهنا شيء اللي كلف أمور بسيطة. فهذه نعمة لله الحمد لله، من نعم الله ينبغي الإنسان يقدر هذه النعمة. وأعظمها أن الله عرفك بهذه النعمة، وأن الله عرفك بالإسلام وعرفك بمآلك إذا أطعت الله سبحانه وتعالى. فهذه الإنسان يشكر نعمة الله عليه بهذا. والمقصود أن إنصافه من نفسه، إنصافه نعم أحسن الله، والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه ومعرفة نفسه، وأن لا يزاحم بها مالكها، ولا يقسم إرادته بين مراد سيده ومرادها. نعم وهي قسمة ضيزة. نعم أمرك الله بتأدي، ولا تقسم إرادتك بين حظوظك وحظوظ نفسك وشهواتك وبين إرادة الله. اللي أراد الله منك افعله، واللي أذن الله لك فيه افعله. الله سبحانه وتعالى ما حرم عليك إلا أشياء يضرك، والباقي كلها باح. هو يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم، لكم انتبه إلى كلمة لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق كله من أجلكم. نهاك عن أشياء محرمة لازم تجتنبها، والله بحلك كل شيء. ولذلك يقول سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. والله يقول للمرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ما حرم عليك الطيبات، كل من حرم زينة الله التي خلق العباد والطيبات من الرزق فهي حلال له، ولكنك لا تقصر بحق الله. كم بحق الله وما أنعم الله عليك منه استعمله، ولا تقصر في الواجب الذي عليك، هذا الواجب على المؤمن. ولا يقسم إرادته بين مراد سيده ومرادها، وهي قسمة ضيزى، مثل قسمة الذين قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فلينظر العبد ما لا يكون من أهل هذه القسمة وهو لا يشعر، فإنه خلق ظلوما جهولا. نعم، إن الإنسان كان ظلوما جهولا، الله أخبرنا الإنسان كان ظلوما جهولا، لكن إذا من الله من عليه بالعلم ارتفع عنه الجهل، وإذا من عليه بالهداية ارتفع عنه الظلم، وإلا في الغالب الظلم من الشيء من النفوس مثل ما قال المتنبي، لكن الإنسان يمنع دينه، يمنع عن الظلم دينه، ويمنع من الظلم عقله أيضا مخافة أن الناس يتكلمون فيه، هذا يمنع عقله، وخوفا من الله يمنع دينه. وإلا مثل ما قال والظلم من شيء من النفوس فإن تجد لعفة فلعلة لا يظلم. نعم، قد تكون العلة الخوف من الله، قد يكون العلة أن الله أعطاه سبحانه وتعالى عقل يخشى من الوقوع في عرضه وكلام الناس، أنه إذا ظلم هذا ويخشى من العقوبات ويخشى، خف الله سبحانه وتعالى. والنفس في الغالب أنها تحب العلو وتحب الفساد في الأرض. إن الإنسان كان ظلما جهولا، الله وصفه بالظلم والجهل، ولكن من الله نور بصيرتك وعرفت ما يجب عليك، زال عنك اسم الجهل والحمد لله، ولا استعملت أعمال الجاهلين. وأما أن استعملت أعمال الجاهلين وأنت عالم، فهذا والعياذ بالله أعظم وأعظم. إذا كنت تعرف ولا تعمل بما تعلم، فهذا قامت الحجة عليك ويصير العذاب أشد عليك، لأن الإنسان العالم ذنبه أعظم من الجاهل، لأن لو عالم تحرم هذا الشيء ومع ذلك فعله فهذا أعظم. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. Yeah,